السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قول الحافظ ابن حجر غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنائز، قل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان لا يعلم العواقب والأعمال بالخواتيم، وربما يبتلى الإنسان بمرض يؤلمه ويتوجع منه، ولعل ذلك يكون فيه خير له، تكفير لذنوبه ورفع لدرجاته وحط لخطاياه، إذا صبر واحتسب ولم يجزع ولم يتسخط. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما يصيب الإنسان من شيء إلا كفر الله عنه منه بذنوبه، إلا كفر عنه بذنوبه، يكفر الله عنه ذنوبه بما أصابه. فيصيب الإنسان من نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من سيئاته. وقد جاء في الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. يعني أن الله يبتليه بالمصائب التي تؤلمه سواء أمراض أو غيرها حتى يصبر، فيكفر الله عنه سيئاته ليقدم على ربه وقد خلص من ذنوبه، فيدخله الجنة برحمته. وما عياذ بالله إذا كان ممن لم يرد الله به خيرا لأنه شقي ولم يستحق من ذلك ولم يستحق ذلك من الله، فإن تبقى ذنوبه عليه حتى يلقى بها ربه يوم القيامة فيعذبه عليها في النار. فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت لشدة مرض وقع به، فإن الموت آت لا محالة، وله أجل محدود ومحتوم ومحدد لا يتقدم ولا يتأخر، فلا ينبغي لك أن تتمنى الموت، وقد كتب الله ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقد كتب ذلك عليك في بطن أمك، ولكن اسأل ربك العافية واسأله أن يجعل ما أصابك مغفرة لذنوبك، ولا تجزع، فلعل ذلك يكون خيرا لك، وربما شفاك الله وقمت معافا فتعمل عملا صالح فيكون ذلك موعظة لك وتذكير. ولذلك أرشد عليه الصلاة والسلام لما نهى أن يتمنى الإنسان الموت، قال: إن كان ولا بد، يريد أن يقول، فلا يقول اللهم أهلكني اللهم مثني، لا، يقول اللهم إن كان إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فتوفني. والأجال محددة ومكتوبة، لا تزيد ولا تنقص ولا تقدم ولا تؤخر، ولكن قل اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم أحيني حياة طيبة على عمل صالح يرضيك عني، وحتى ألحق بك وأنت عني راض. أما إذا كنت مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنك كأنك تريد تتمنى، فاجعل ذلك لمشيئة الله وعلمه، وليس هناك شيء إلا بمشيئة الله. فالذي نستفيد من هذا الحديث النهي عن تمني الموت جزعا بما أصابه من ألم، لأن الإنسان لا يدري، وأن الحياة وأن الأعمال بالخواتيم. والثاني التوجيه منه عليه الصلاة والسلام للعبد إن كان لابد يريد أن يقول فليقل، فليعلق ذلك بعلم الله عز وجل، فأن يختار له الأصلح. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الحديث دل على مسائل. المسألة الأولى في النهي عن تمني الموت إذا كان من أجل الضرر في الدنيا والمصائب. ثانيا، الحديث يدل بمفهوم على أن تمني الموت إذا كان لأجل الدين والخوف من الفتن فهذا جائز بقوله من ضر نزل به، فمفهوم إن كان أنه إذا كان لغير ضر وإنما هو خوف على دينه فإنه يجوز. قال بعضهم يشهد لهذا الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك، رواه البخاري. هذا لأنه والعياذ بالله في آخر الزمان تشتد الفتن، فيكون الإنسان في هذه الحياة غير مطمئن ولا مرتاح، الفتن تتتابع كقطع الليل المظلم. وقد ورد أن هذا الرجل الذي يتمرغ على القبر ويقول يا ليتني صاحب هذا القبر أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان، ولكنه من شدة ما يرى وعياذ بالله من الفتن يريد أن يتخلص من الدنيا وأهلها. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يموت بعرق الجبين وبعرق الجبين، رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. يعني أنه من علامة الإيمان أنه يعرق جبين المؤمن عند قبض روحه، فلعل ذلك يعني علامة خير إن شاء الله، وعلامة حسن الختام، وقد يتبين ذلك وقد لا يتبين. ولا ينبغي للإنسان أن يتقول على أحد يقول رأيته حصل من كذا أو كذا كما يبالغ بعض الناس، ولا ينبغي لنا أن نحكم على أحد أيضا لا بجنة ولا بنار، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ونسأل الله حسن الختام للجميع. وإذا حضرنا عند الميت نذكره بلا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما جاء في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة، فهذا برحمة الله عز وجل. ولا ينبغي التشديد على المحتضر، ولكن التذكير بلطف، فإن ذلك أحرى، لأنه ربما يكون في ضيق وفي حالة لا يدركها إلا هو، فلا تقل له قل لا إله إلا الله، لا تقول تذكر تردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هكذا حتى يقولون أنه إذا نطق بها نسكت، فإن تكلم بكلام غيرها نعيد التذكير مرة ثانية. وذلك أن المؤمن موعود بالخير، ولكن ربما ينطق بها سرا فإذا ذكرناه ونطق بها جهرا حتى أهله يطمئنون ويفرحون له بالخير. وليس معنى هذا أننا إذا لم نسمعه ينطق بها أسأنا الظن، لا، ربما أنه نطق بها سرا، ربما أنه عجز أن ينطق بها لما نزل به ولكن قلبه مطمئن بها. فالمؤمن إن شاء الله يرجى له خير، كما ينبغي للحاضرين ألا يقولوا إلا خيرا، يدعو له. نعم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: قد روى الإمام أحمد عن أبي عن ابن بريدة عن أبيه لو كان بخراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت، فإذا هو يعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. يعني هذه من علامة الإيمان إن شاء الله، ما دام في الحديث فهذا من علامة الإيمان وتبشر بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. التلقين كما قلنا يكون بترديدها برفق ولطف، ولا يزجر زجرا، فإن الشيطان لعنه الله قد يحضر فيوسوس له، أو ربما يخلط عليه فينطق بكلمة غيرها. ولذلك ينبغي للمسلم دائما أن يسأل ربه حسن الختام، فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم إني أسألك الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان حتى ألقاك وأنت علي راض. فإذا توفي فإنه يسارع بتجهيزه، كما في الحديث: لا ينبغي لميت أن يحبس بين ظهراني أهله، لأنه أصبح من أهل الآخرة وانتهى من الدنيا وأهلها، إلا أن يموت فجأة يقولون، فإنه لا يستعجل عليه، ربما أنه لم يمت حقيقة فينتظر حتى يتأكدوا من موته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا مات ينبغي لمن حضره أن يغمض عينيه لئلا تنفتح، لأن البصر يتبع الروح عند خروجها، ويرخي أعضاءه يعني مفاصله، يجعل كل عضو في مكانه قبل أن يبرد حتى يسهل تغسيله وتكفينه. كما أيضا يستحب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة، وهذا من أهم ما يكون، فإنها قبلتنا أحياء وأمواتا. فإذا انتهى أمره أيضا كما قلنا يسارع بتجهيزه، فإن أبر الناس به من يسعى بتجهيزه، فقد قدم على رب كريم واسع المغفرة وهو أرحم الراحمين. كما أنه ينبغي الإسراع بقضاء دينه إن كان عليه دين، فإن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فلا يرتاح حتى يقضى دينه عنه، سواء كان ديونا لله كالكفارات أو ديونا للآدميين. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله لقنوا موتاكم أي ذكروا موتاكم لا إله إلا الله، وموتاكم أي المحتضرين، وليس المراد بالموت الذين خرجت أرواحهم، لأنهم لا يستفيدون من التلقين. يعني بعض الجهلة إذا حضر الميت ينزل في قبره يقول يلقنه: إذا جاءك الملكان وسألاك فقل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا تلقين لا أصل له ولا يفيد صاحبه بشيء، وليس له أصل من الشرع ولا من السنة، لأن الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كان مؤمن فالله سيثبته ويلقنه ويلهمه الجواب ويصدق له: صدق عبدي. أما إذا كان غير ذلك فلو كان عنده علم الدنيا ما استطاع أن ينطق، فذلك إلى الله عز وجل. فلا تلقين إلا عند الاحتضار، والتلقين كما قلنا بترديد لا إله إلا الله. نعم. وقال حفظه الله تعالى: وقوله موتاكم، هذا خطاب للمؤمنين، فالتلقين لا إله إلا الله خاص بالمؤمنين، وأن الكافر أيضا يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار يهوديا شابا كان يخدمه فمرض وأصابه الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ليعوده، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكان يهوديا فقال: أطع أبا القاسم. فقال الشاب: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك. فدل على أن الكافر يعاد ويعرض عليه الإسلام، المسلم يعود الكافر المريض ويعرض عليه الإسلام ويدعوه إلى الإسلام لعله أن يقبل ويموت على الإسلام فيلقن لا إله إلا الله. نعم، هذا إذا طمعت بإسلامه وأنك تزوره طمعا بهدايته وحسن الختام له. أما إذا كان زيارتك له مجاملة دنيوية أو من أجل زيادة العلاقة والصحبة بينكم فهذا لا أثر له، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زار اليهودي إلا لهذا الغرض، وهو أن الله يهديه على يده ويحسن له الخاتمة. فلذلك نفعته لما قالها من قلب خالص. لذلك قال للصحابة: تولوا صاحبكم، يعني أصبح مسلم فليس لليهود فيه علاقة. وقد حضر عند عمه أبي طالب وقال له: قل لا إله إلا الله يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن والعياذ بالله ما قبلها، أبى أن يقولها، مات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة. نعم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فائدة: يحسن أن يذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره، فيحسن ظنه برده لما أخرجه مسلم من حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن ظن بربه. قالوا إذا امتزج خوف العبد ورجائه عند سياق الموت فهو محمود. يعني أن الإنسان ما ينبغي له أن يقنط ولو كانت ذنوبه كثيرة ولا ييأس، لا يلعب به الشيطان ويوقن بالهلكة، ولكن يطمع برحمة الله ويحسن الظن به، فإن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فعلى المؤمن أن يقوي الرجاء بالله وأن يجمع بين الرجاء والخوف، لكنه يرجح جانب الرجاء في حالة المرض والضعف وعند الاحتضار، ويرجح جانب الخوف في حالة الصحة والقوة والغنى، لأنه إذا قوي رجاءه بربه عند الاحتضار طمع برحمة الله وأحسن الظن بربه أدركته رحمة أرحم الراحمين، فإنه يقول أنا عند ظن عبدي بي. فعليك أن تحسن الظن بربك ولا تسيء الظن ولو كنت مرتكبا، كما أنه ينبغي للمسلم أن يتجنب الذنوب والمعاصي، وإن وقع في شيء فعليه أن يبادر بالتوبة. لكن لو حصل أنه احتضر قبل أن تظهر توبته فعليه أن يحسن الظن بربه ويقوي الرجاء. وأما كونه يقوي جانب الخوف في حالة القوة والصحة والغنى حتى لا تحمله نفسه على الطغيان والإسراف والتجبر والتكبر والغفلة عن ذكر الله وعن طاعته، فيصاب بالطغيان بسبب المال أو سبب القوة ونحو ذلك، يرجح جانب الخوف، لأن الخوف يمنعه إذا كان يخاف الله يمنعه ذلك من ارتكاب المعاصي والآثام. والرجاء يقوي عنده الطمع برحمة ربه. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون خائفا راجيا، يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. وهكذا نحن ينبغي لنا أن نكون مع الناس، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نحكم على أحد، مهما ظهر لنا من صلاحه ما نقطع قطعا بأنه من أهل الجنة، ومهما ظهر لنا من فسقه ما نحكم عليه أنه من أهل النار. فالأعمال بالخواتيم، ولا يدري ماذا عند الله لهذا العبد إلا الله عز وجل. لكن كما هو مذهب أهل السنة والجماعة هو أن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، إلا من شهد له الكتاب والسنة إما بجنة أو بنار، هذا المقطوع به، وما عدا ذلك فأمره إلى الله، أمره إلى الله. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لما مروا عليه بجنازة فسأل عنها فأثنوا عليه خيرا قال وجبت وجبت، ومروا بأخرى فسأل عنه فأثنوا عليه شرا قال وجبت وجبت، فقال وما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم على الأول بخير فوجبت له الجنة. وأثنيتم على الآخر بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. يعني إننا إذا علمنا عن هذا الشخص خيرا نذكره به ونثني عليه، لا من باب التزكية، ولا تزكوا أنفسكم، لا من باب التزكية، لكن نقول إن شاء الله يرجى له خير، كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، ونرجو له إن شاء الله خير. أما إذا ذكرناه علمنا عليه إسرافه على نفسه نقول والله إنا خايفين عليه، لأنه كان كذا وكذا يفعل كذا وكان يفعل كذا، لهذا يصير موعظة للآخرين أيضا. فأنتم شهداء الله في أرضه، فقد يغفر الله له ويتجاوز عنه ذنوبا هو يعلمها وأنت لا تعلمها، لما أنكم ذكرتوه بخير ولم تعلموا عنه إلا خير. فقد يكون مصر على ذنوب ما يعلمها إلا الله، فالله أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. إن صح في سورة ياسين شيء فهذا الحديث والله أعلم فقط، لأنهم قد حملوا سورة ياسين أشياء ونسبوها إليها، وكان بعض الناس يعتقد فيها أشياء لا أدري ما مصادرها وما دليله في ذلك. بعضهم يقول نقرأ ياسين بنية طول العمر، نقرأ ياسين بنية سعة الرزق، وهكذا. فعلى كل حال لا ينبغي الإنسان أن يقول على الله بلا علم أو يكذب على الله وعلى رسوله، فإن الكذب محرم كله، وأشده وأقبحه الكذب على الله ورسوله. ومن أظلم من افترى على الله الكذب؟ ما في أظلم منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس كذب علي ككذب على غيري، من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقد ذكر أنه من فوائد قراءة ياسين أنها بإذن الله تكون سبب في تسهيل خروج الروح والعلم عند الله، هذا عند الاحتضار. أما بعد الوفاة فلم يشرع لنا أن نقرأ شيء من القرآن عند الميت، لا عنده ولا بعده من أجله ولا عند القبر. فما أحدثه الناس من إقامة المآتم وقراءة القرآن وختمه هذا لا أصل له من السنة، ولا يعرف في القرون المفضلة، ولم يثبت له أي دليل. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. الذي يشرع عندما يدفن يسأل له الثبات، يقول عليه الصلاة والسلام لما دفن الميت: اسألوا من صاحبك التثبيت، فإنه الآن يسأل. كل إنسان يدعو بنفسه لا دعاء جماعية. وأما الاجتماع للعزاء وإقامة المآتم ومجالس قراءة القرآن وذبائح، على كله ما زال الله به من سلطان. والويل، كل الويل إذا كانت هذه الذبائح وهذه الأطعمة من مال الميت وورثته قصر محتاجون. ولا ينبغي أصلا حتى الجلوس منتظرا للمعزين أبدا. نعم. الفائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. قال والفائدة من قراءة سورة ياسين على من يصحح الحديث تسهيل فيه تسهيل خروج الروح، وفيه أيضا لما فيها من ذكر البعث وتقريره وذكر الجنة والتشويق إليها. قال أما من لم يصحح الحديث فعنده أن قراءة ياسين على الميت بدعة، لأنه إذا لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد الله بشيء لم يشرعه. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والكل على أنها تقرأ على المحتضر لا على الميت بعد الوفاة. نعم، هذا هو كما قررت لكم أنها ما تقرأ إلا عند الاحتضار على فرض صحة الحديث والله أعلم. أما أن نحمل ياسين أشياء ننسب إليها أشياء ونعتقد ونبتدع فالحذر الحذر، لأنه ما ينال ما عند الله بالكذب وبمعصيته، إنما ينال ما عند الله بطاعته. وأما الافتراء على الله وعلى رسوله وتلفيق كلام لا أصل له، ديننا كامل ولا حول، وليس في حاجة فيه من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد ما يكفي. إذا أخذنا به كفى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضينا ما رضي الله لنا. فأحتاج إلى أننا نأتي بأشياء خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، كما نسمع كثيرا من بعض الناس إذا أرادوا يفعشوا الفاتحة، إذا أرادوا يفترقوا الفاتحة، أرادوا أن يسافروا الفاتحة، من أين جبتوها؟ وهذه بنية العودة. من سن لكم هذا؟ تكفينا السنة، أما البدع والأشياء التي لا أصل لها من الشرع ينبغي لنا أن نتخذها لنا دينا. إذا تتبعنا السنة وعملنا بها كفى بنا سعادة واطمئنانا وراحة في الدنيا وفي الآخرة، بدون هذه الخرافات والكذب والتلفيقات التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها أصل من الصحة أبدا. يقول يسن تقرأها كل صباح، منين تسن؟ كلمة سن تسن هذه من سنة الرسول، السنة ما سنه الرسول عليه الصلاة، هذه سنه الرسول علينا المعوذتين والإخلاص والفاتحة وآية الكرسي وبعض التعوذات النبوية. نعم. قد ضعف الحديث الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، هو أقرب له الوضع. أنا من أول مرة لأني سمعت قبل هذا أنه، ولذلك قلت لكم إن صح الحديث فإنها إنما تقع عنده عند الاحتضار، وقالوا الحكمة من ذلك لعله يخفف عنه إن صح الحديث. لكن أنا لأني سامع، بل قيل لي بعض الناس يقول تعال اجلس معنا نقرأ سورة ياسين وطول العمر وسعة الرزق وما أدري إيش أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لست مفتر على أحد، وهذا ربما أنكم تعرفونه سمعتوه أكثر مني. نعم. ذكر الصنعاني علة ضعف الحديث، قال أعله ابن القطان بالاضطراب والوقف وبجهالة حال أبي عثمان أحد رواة الحديث. المهم هو للضعف أو للوضع أقرب العلم عند الله، لا نقول على الله ورسوله إلا على حق، فنبرأ إلى الله أن نكذب عليه وعلى رسوله، لكن نقول إن صح الحديث هذا نكل علمه إلى الله. إن صح الحديث فإنها تقرأ عنده عند الاحتضار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض أتبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافتح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. رواه مسلم. هذا هو الذي ينبغي الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، إن كان أدرك الإنسان قبل أن يموت يلقنه بلا إله إلا الله، وإذا مات أغمض عينيه ووعظ الحاضرين بأن لا يقولوا إلا خير، ويدعو للميت بأن يرفع الله درجاته ويحط عنه سيئاته، وأن ينور له في قبره ويفسح له فيه ويسكنه الجنة وينجيه من النار، وأن يخلفه بأهله بخير. هذا هو هذه السنة هذا الذي ينبغي أن نقتدي به وأن نطبقه. ما نأتي على قول فلان وفلان اجتماعات ولا ترديدات هزيج وأشياء، ونوزع المصحف على الحاضرين، كل واحد يقرأ جزء، نقرأ نختم على الميت. هذا ما له أصل، ليس له أصل أبدا. نعم. قال الشيخ الفزار حفظه الله تعالى: ودل الحديث على مسائل. الأولى: في دليل على أن الزائر إذا رأى من أهل الميت شيئا لا يليق فإنه يبين لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا الأمر لا يليق بهم، فلا يسع الزائر أن يسكت ويترك الشيء الذي لا يليق، بل ينبه عليه. وهذا من تعليم الخير وإنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، يعني أنك إذا سمعت أهل الميت ضجوا أو صرخوا أو شيء تعظهم وتذكرهم، تقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وتعظهم بالصبر، ذكرهم بقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا تحرموا أنفسكم الأجر، ولا تحرموا صاحبكم الدعاء، ادعوا لصاحبكم واصبروا لأمر ربكم، يعني أمر ماض لا بد منه، جزعت أم رضيت. والملائكة حاضرون يؤمنون على ما يقولون، إن كنتم خيرا قالوا أمين، إن كنتم شرا قالوا أمين. فلماذا تحرموا أنفسكم وتحرموا ميتكم؟ فليس هناك أحسن ولا أفضل من التعاليم النبوية والإرشادات الشرعية، هي التي ينبغينا ويجب علينا نأخذ بها ونترك ما عدا ذلك، ولو تورثه الآباء والأجداد، إذا تبين لنا على غير الحق نتركه علينا، لأن الحق ضال في المؤمن، إذا وجده أخذه من أي طريق كان، حق ضالة المؤمن. نعم. قال: ودل الحديث على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: أفسح له في قبره ونور له فيه، دليل على أن القبر قد يكون ضيقا يضيق على صاحبه ويضيق على صاحبه، وأنه يكون مظلما، هذا إذا كان في عذاب. أما إذا كان في نعيم فإنه يفسح له في قبره ويوسع عليه مد بصره، ينور له قبره بدل الظلمة، ففيه دليل على ثبوت العذاب القبر أو نعيمه. نعم، هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، أن الإنسان إذا وضع في قبره إذا سئل وأجاب الجواب الذي يرضاه الله، فإنه ينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفتح له في قبره مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه مديحها وروحها، ويأتيه عمله العمل الصالح بصورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة، فيفرح به ويسر، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي أتي بخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيفرح ويقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه أصبح في روضة من رياض الجنة، وهو يرجو إذا قامت الساعة أن يكون في خير النعيم المقيم والدرجات العالية مع الأهل والأحبة، وذلك ما وعد الله به المؤمنين. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله فعلى العكس، هذا لا شك فيه ثبوت عذاب القبر ونعيمه، هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة ثابت لا شك فيه. لذلك علمنا عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لولا أنه يخاف علينا ألا نتدافن نسأل الله أن يسمعنا ما يكون في القبور، لأن الميت والعياذ بالله إذا عذب يصرخ، لكنه من حكمة الله ولطفه بنا أنه ما يسمعه إلا البهائم. ولذلك ذكر عنا أنهم كانوا إذا أصيبت الخيل بالإمساك في بطونها يمرون بها على مقابر الكفار لأنها تسمع الصراخ والعذاب فتنطلق بطونها من شدة الخوف. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ختم لنا ولكم بالصالحات. يقول السائل إذا حصل وفاة عند أحدهم وأتاه من يعزونه ماذا يصنع؟ هل يدخلهم منزله أم يستقبلهم عند باب داره ويبين لهم حكم العزاء وأنه أو الاستماع للعزاء وأنه من النياحة؟ هو الأولى أنه يعني بقدر الإمكان يعلن أنه ليس عندنا مجلس العزاء، فالتعزية في أي مكان، في المسجد، في السوق، في الطريق، في المقبرة، عند الدفن، في مكان العمل. لكن إن جاء أحد يريد أن يعزيه فلا بأس أن يفتح ويقبل تعزيه، ولكنه يشعره بأنه ليس هناك مجلس أو جلوس لانتظار المعزين، فالناس زادوا في هذا الأمر، صاروا يجلسون وبعضهم كل يوم يجلس عنده، فهذا علشان الطعام الذي سيقدم أو أنه مجاملات بخلاف السنة. على كل حال يقول السائل رجل يريد شراء سلعة ما، يقول ثلاجة مثلا، وليس معه ثمنها نقدا، فيشتريها أحد الإخوة أو أحد أصحابه نقدا ثم يقسطها على ذلك الشخص، فهل يجوز هذا؟ إذا لم يتفق هو إياه على البيع وعلى الأقساط وكل شيء قبل أن يشتريها فلا بأس، أما إذا كان ربطك وضبطك قبل أن يشتري وعرف مكسبه منك فهذا باع ما لا يملك. إن كان اشتراها هو وملكها ملك صحيح، سواء اشتريت أنت أو لم تشتريها منه، فإذا ملكها بدون اتفاق معك فيقول أنا أعلم أنه ليس عندك قيمتها وأنت محتاج إليها، أنا اشتريتها بألف أعطيك إياها بألف ومئتين مقصدة حسب الاتفاق عدل التقسيط، فهذا لا بأس. أما يتفق معه وإذا عرف مكسبه ذهب يشتريها فلا، لأن حكيم حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتينا الرجل يريد السلعة وليست عندي فأذهب فأشتريها فأبيع عليه، قال لا تبع ما ليس لك أو قال ما لم تملك، فلا يجوز. مثلا الآن نسمع أن بعض